الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت لم يقع في الثمرات التي ذكرت هذا البحث، يعني لاستصحاب احكام الشرائع السابقه. ما هي الثمره؟ ذكروا عده ثمرات. الثمره الاولى هذه اللي ذكرناها بالامس، في وجوب نيه القرب الاخلاص، لان قلنا احنا ما عندنا روايه او ايه تدل في الصلاه، في الصوم، في الحج، في الزكاه يجب نية القربة والإخلاص. وبعضهم راد يستفيد هذا الحكم منين؟ يقول هذا ثبت في الشرائع السابقة هذا الحكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وإذا ثبت في الشرائع السابقة فنستصحبه إلى شريعتنا فيثبت المطلوب. بعض الشباب يقول الشيخ رضوان الله عليه يرد ذلك بثلاثة ردود. الرد الأول هو أن الآية أجنبية عن المقام بالكلية، فإن الآية هكذا تقول، فإن الآية تأمر بأن تكون عبادتنا غير مشوبة بالشرك. يعني لما تتوضأ، لما نتصلي لا تصلي لله وللصنم، لله ولزيدين، لله وللناس، هذا لا يجوز. عبادتك لابد ان تكون عن اخلاص، يعني يلزم التوحيد في مقام العبادة. هذا عبر عنه هيك، توحيد في مقام عبادة. لكن ندل على انه في العبادة نية القربة لازم، مثل انا لو توضيت لا للناس، لا يا اخي للناس ما نتوضي، صدق للناس ما نتوضي، شنو اصلي لكن لا للناس، شنو اصلي مثلا ماذا؟ امس رياضة، امس شوية ماذا؟ صلاة هي الله، امس شوية غضب هو الله، امس شوية ماذا؟ تدري شرق انا ما صار، يعني لا جبت ماذا لأجل ان يراني الناس، لأجل السمم، لأجل زيد، لأجل الناس، لا لا، او اتيت به من دون نية، فهذا احسن بعد من دون نية. بعض مرات واحد يتوصيه يصلي وخلص وها يقول والله ما ادري شنو، بس انا ما ادري اسوي، لو قربت انا شفت خرجت من باصا، لكن القربة من اول ما كان موجودة ايضا. فالآية الكريمة اقصى ما تدل على ان الشرك ما يجوز، وما امروا، اقرأ الآية شوف شلون، الا ليعبدوا الله مخلصين. يعني امروا بالعبادة عن اخلاص، عن عدم شرك، انه لو لم يكن شرك في العبادة بان صليت او توضأت غافلا ومن دون نية هذا العمل باطل. هذا الآية الكريمة حين أدل لا تدل، نحن نريد دليل على نية القربة بهذا الشكل، يعني بشكل ماذا؟ انه كل عمل يشغل نية القربة، بحيث لو وقع من دون نية القربة يقع باطل. وان العمل الريائي فهذا بلا اشكال باطل. الرياء فهذا واضح ان الشرك هذا ما يجوز باطل، هذا واضح، هذا خارج عن محل كلام. محل كلام انه هل يلزم انسان من يصلي ينوي القربة بحيث اذا من هو القربة كان غافلا توضأ عن غفلتين، او توضأ لاجل ماذا؟ الرياضة، لاجل ماذا؟ بل لاجل ان لا ينام مثلا حتى ماذا عيونه يتفتحن، او لاجلهم طهارة لله عز وجل. هذا باطل، احنا نريد دليل اهنا، وانه الشرك بعد ما موجود. هذا هو كلام ماذا لطيف ومسيح لا بأس به. هذا هو ماذا الرد الاول. فخلاصة الرد الاول ان الاية اقصى ما تدل ان الشرك لا يجري، وهذا مثال. واحنا كلامنا ماذا في غير الشرك؟ لما اذا اتى الانسان بالبعث لكن من دون نية القربة، لكن بعد ما الشرك ما موجود، ما نعمل صحيح ونقول له ما دام قربة ما موجود باطل. هذا الرد الاول فلا طبقه. ويرد عليه بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القرب في كل واجب، الحمد لله، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، يعني فقط الشرك، وبعبارة أخرى وجوب التوحيد فقط تدل على وجوب التوحيد وما في الشرك. أما ندل على أن القرب لازم وإن لم يكن هناك شرك. لكن الإخلاص لازم يكون معي. الإخلاص لازم يكون معي. لكن انتظرنا على أنه ماذا عند دولة. يعني الإخلاص لعدم الشرك. الإخلاص هو هذا معنى. الإخلاص أمروا ليعبد الله مخلصين له الدين. يعني غير مشركين هذا معنى. غير مشرك. فأقصى ما تدل على أن الشرك لا يجوز. في هذه الحالة يكون في حالة الكفر، وهم على هذه الحالة هم مستندون بري. كلما تحقق ماذا؟ عدم الشرك، يعني قد يتحقق، قد يتحقق ماذا؟ قد يتحقق ماذا؟ القرب، قد لا تعمل. مثل إذا الإنسان توضع غافل، فهنا عدم الشرك متحقق، لكنه ماذا؟ القرب أيضا غير متحقق. لا يوجد، لا صلت غافلا أثره ناشي إتش هي. كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه في كتاب الطهارة هناك بعد واجه أن الآية إنما تدل، هذا الرد الثاني، هذا الرد الثاني يقول قدس سره ويرد ثانيا أن الآية تدل، يمكن يقال هكذا تدل على أن الغاية من التكاليف الداعي للتكاليف هو حصول الإخلاص. يعني الله عز وجل كلفنا بالصوم، كلفنا بالصلاة، كلفنا بالحج، هاي واجبات عبادية. وبعد امثلة راح اضرب علما من واجبات ماذا؟ الصلاة. كلفنا بغسل الثوب لاجل الصلاة، كلفنا بعدم شرب النجس، كلفنا بعدم ايذاء الاخرين، كلفنا بعدم السرقة، كلفنا بعدم شرب الخمر. هالتكاليف الداعي لها ما هو؟ ان يحصل الاخلاص لله عز وجل، يعني حتى تحصل الطاعة الحقيقية لله عز وجل. فالآية تبين الدواعي للتكاليف. واقرأ الآية شمسة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. لكن ليش أمروا؟ ليش أمروا؟ مخلصين. يعني لأجل الإخلاص. يعني وما أمروا إلا لأجل أن تكون عبادتهم الإخلاص. يعني الداعي هو الإخلاص. يعني أشهر شيء سنقوم لأجله بعد. يعني ماذا؟ الداعي للأمر هو ماذا؟ العبادة أم الإخلاص؟ لا أنه كل فعل حينما أمروا به امروا به على نحو الاخلاص. يعني اهل بالله يعني يدل على ان كل فعل حينما امروا به، يعني حينما امروا بالصلاة، حينما امروا بالصوم، حينما امروا بالحج، امروا به مع الاخلاص على نحو الاخلاص. على من بالله لي. لا اقرأ الآية وما امروا الا ليعبدوا الله. ما قالت الآية وما امروا الا بعبادة، واذا كان باء قال لهم لعله مثل ما تقول ايه ذلك وما امروا الا بالعبادة خالص. اذا كان في الآية تقول شاحنة بالمصطفى كل شيء امروا به امروا به مع الاخلاص معنية الاخلاص، فنستفيد حين هذا من الآية. لكن الآية لم تقل لم تأخذ الباء وإنما أتت بهم بالله، يعني وما أمروا بالتكاليف من صلاة ومن صوم ومن حج ومن غسل الثوب ومن ترك الخمر ومن ترك السرقة إلا لأجل ماذا؟ داعي للأوامر، إلا في التكليف. الآية تتكلم إلا في التكاليف، حكمة التكليف ما هي؟ هو أن يتحقق موضوع الإخلاص. هذا الذي يعبرون أن ماذا؟ الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات أكبر التعبير اللي يتقدم إلى تذكر، يعني الله عز وجل أوجب علينا هاي الواجبات السمعية من صلاة وصوم وحاج وترك خمر وترك سرقة لأجل أنه ماذا؟ هذه التكاليف ألطاف. ألطاف يعني شنو ألطاف؟ منه مقرب، يعني اللوك ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية، لأجل أنها مقربات يعني الطاعة نحو الواجبات ماذا؟ العقلية. الواجبات العقلية شنو هي؟ طاعة، طاعة الله عز وجل. طاعة الله عز وجل واجب ماذا؟ عقل، عقل يحكم. فالتكاليف السمعية تقربنا نحو طاعة الله عز وجل. الآية الكريمة هل تشوف تتعرض؟ في تقول الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات في إهلاك إذا تذكرون في مرة قلت في بمعنى ماذا؟ نحو نحو الواجبات ماذا؟ العقلية. فالآية الكريمة فيه تبين من بس الإجابة ترى هواي هم عشان الحق الشيء الآية تريد تبين هالقاعدة، لكن هاي قاعدة شوية كبيرة لفظا، لكن الآية الكريمة ألفاظها هذا سلسل لطيف. يعني يقول كلفوا بالتكاليف لأجل أن يتحقق ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل الذي هو ماذا؟ واجب عقله. إذن على هذا الأساس إذا كان هذا المقصود هذا إذن بعد ما راح نستفيد من الآية شيء. إذن اتبه يا إخوان الآية يحتمل فيها أحد ماذا؟ يعني جواب بينا إما المراد من الآية الأول، يعني الآية اللي تقول على أنه ماذا؟ الشرك لا يجوز، حينما أمرناكم بالتكاليف أمرناكم بها على نحو لا تشركوا بالله عز وجل. إما المقصود منها الأول، إما ذا من يستفيد من الآية الشيء، وإما المقصود منها ماذا؟ الثاني. هذا الاحتمال اللي بيناه في الجواب الثاني، يعني الآية الكريمة في تبين علة التكاليف، علة التشريع، حكمة التشريع. حكمة التشريع هي ماذا؟ أصول الإخلاص، أصول الإطاعة الحقيقية لله عز وجل. يعني الواجبات السمعية عن طاقة الواجبات العقلية في تبين الآية هي أن الآية إنما تدل، يعني ويرد عليه بعد الإغمام أن كذا كذا، أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. العبارة شوية ما تقل ما تقول اللي بيّنتها ما تقل صحيح مثل ما تقول، لكنها بعدين هو يوضحها يتأكد وديك الأولية يوصل يقول كل واحد إن الآية إنما تدل على اعتبار على كون الإخلاص حكمة، على كون الإخلاص حكمة التشريع علة التشريع. فذا هيك كان يقول هاي حلو ترى شاء جات العبارة هو هذا مقصود ترى إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش أكبر إيش انما تدل على اعتبار ذات يعني على كون الاخلاص حكمة التشريع لا على وجود الاخلاص عليه في كل واجب. وفرق يا اخي بين المطلبين. لا مطلبين. بين وجود كل شيء عليه لغاية الاخلاص لحكمة الاخلاص. شوف مش العبارة حلو جاب. مش العبارة حلو جاب يا اخي. وبين وجوب قصد الاخلاص عليه في كل واجب. والآية ظاهرها ياهو والذي ينفعني ياهو الذي ظاهرها ياهو قلنا الأول والذي ينفعني ياهو ثاني وظاهر الآية هو الأول يعني شو جري المعنى هكي شري المعنى ومقتضاه أن تشريع الواجبات في التوصل لا تعبدية هي فرص دلوك هنا الآن نتبعش تشريع لأجل ماذا شرعت لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص حتى تتحقق عبادة خالصة لله عز وجل حتى نكون عبيد خالصين لله عز وجل مخلصين لله عز وجل مطيعين لله عز ونرجع ذلك الى كونها لطفة يعني الواجبات السمعية لطفة يعني مقرر نحو الواجبات العقلية يعني نحو الطاعة والعبادة المخلصة يعني الواجب العقلي هو الطاعة الحقيقية والعبادة الخالصة لله عز وجل لا واجب عقلي فالواجبات السمعية لطفة يعني مقرب نحو ذلك الواجبات العقلية فالآية تريد تقول الواجبات السمعية ألطاف بالواجبات العقلية ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلها توصلية من أكثر ممكن على أنه كل الواجبات حتى الصوم والصلاة على أن يتوصل لكن يجب بأجل ماذا أن يتحقق الإطاعة الحقيقية لله ذات حكمة التشريع فهذا ما يدل على أنه يجب القربة في الصلاة في الصوم في العاد في الواجبات ضمن العباد ما أريد على العاد ولا يرى في ذلك من بعض بل كلها توصل إلى يعتبر في سطور القرب القربة ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب مقتضى الثاني على أنه الإخلاص لكن في كل ماذا واجب ويصير واجب شرطي يعني الشرط في صحته ماذا الإخلاص وهذا الثاني هو المطلوب وهو المطلوب يعني الاعتبار الثاني ماذا هو المطلوب فتأمل في بعض النسخ أكو فتأمل في بعض النسخ ما موجود فتأمل إذا ما موجود ما موجود إذا موجود في النسخ الطويلة ما موجود إذا موجود فتأمل لعله مثلا هذا التفسير فلا قضاء نحمل ما فتأمله تنقول على أنه يعني ماذا كون الآية تتعرض إلى حكمة التشريع مثلا فلا قضاء على أي هذا كله مع أنه يكفي في ثبوت الحكم هذا الجواب الثالث وهو الأخير وهو أن يقول الشيخ الأنصاري افرض الآية الكريمة تدل علما على وجوب نية القربة في كل عباده سلمنا يعني تنزلنا عن يا جواب الأول وعن الجواب الثاني لكن ما تباع يا أخي من استصحاب استصحاب بلا داعي إذا ثبت بالنسبة للأمم السابقة وجوب نية القربة في كل واجب وجب في حقنا بلا حاجة إلى استصحاب هاي شلون بعد نقول أتوا في نفس الآية قرينة بدل أنه هذا الحكم ثابت في حقنا شنو القرينة قوله تعالى وذلك دين القيمة دين القيمة يعني شنو القيمة قيمة ربي احتمالي احتمال يعني هذا هو الدين القويم المستقيم الصحيح من قبيل شنو هكذا دينا قيما الآية الكريمة اذا هكذا فسرنا بمعنى الدين الصحيح وذلك دين القيمة فسرنا بهالتفسير الدين الصحيح حينئذ ماذا ما راح نستفيد لعله هذا هو الدين الصحيح في تلك الفترة الزمنية والآن الدين الصحيح في فترة أخرى يصدر لكن إذا فسرنا القيم بهذا التفسير القيم يعني بمعنى الثاني الذي لا ينسى إذا تفسرنا اذا انا قاعد اقول اذا لا تجن المقصود من القيمة يصير هيك المعنى بعد وذلك وهو ذلك يعني وما امروا الا ليعبد الله مخلصين امرهم ما قد ودين ماذا القيمة يعني الدين الذي لا ينصح الدين الثابت بعد حاجة الى الصحة بعد ما موجود فالخلاصة اذا اتبع يعني مثل الاية يدل على ان هذا ثابت لا ينصح فاذا اتبع في الجواب الاول وفي الجواب الثاني قلنا الاية اصلا لا تدل على اعتبار نية الخلق في الجواب الثالث نقول حتى لو سلمنا الآية تدل على اعتبار نية القربة استفهام نحتاجه لأن في نفس الآية توجد قرينة على أنه هذا ثابت في حق الجميع حتى في الأمم اللاحقة كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه أن الآية إنما تدل هاي زايدة هاي زايدة هذا إذا واحد أكو عنده ماذا عبارة هاي الطبعة القديمة أكو بعضهم ماذا عندهم زايدة هاي نسيت أنا أنبه عليهم العبارة الموجودة هيك عندهم كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه هاي صحيح أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم هاي صحيح لكن أكو هاي الزيادة الذي راح اقراها واسقط هاي زيادة رئيسها فان وجبت علينا وجب فيها الاخلاص هاي زايدة هل مختار اللي قلت ايه احطه يا اخي جيه الجواب الثالث هذا هذا كله مع انه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى وذلك دين القيمة بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسى يعني تفسير القيمة بهذا التفسير لا بمعنى الدين الصحيح المستقيم ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذي يوسف عليه السلام الثمرة الثانية اخي راح نذكر في قصة يوسف الصواع ماذا سرق صورة وان لم يسرق حقيقة ايش قال المؤذن المؤذن شنو قال المؤذن يوسف قال اننا نفقد صواع الملك ثم قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هنا الآية تدل على حكمه الحكم الاول تدل على جواز الجهالة في مال الجعالة لان قالت الاية ولمن جاء به حمل بعير اي جعالة من جاء بالصواع من جاء بعبد الاطف ماكو بالشرع عقاري وفي الاية هنا تقول من جاء بالصواع فله حمل بعير وهنا له حمل بعير حمل بعير شنو تراب من تراب يعني يوحن البعير في الخضر يوحن البعير طحين يوحن البعير ثمة يوحن البعير ذهب يوحن البعير وغير ذلك مثله تجارة قريبة احد اجوبة الشيخ هو هذا لعله يقول متعارف كان عندهم شيء معين هذا اولا وثانيا هذا الحكم الاول الحكم فاذا الحكم الاول يستفاد جواز جهالة مال الجعالة الحكم الثاني هو انه مؤذن يوسف ماذا قال وانا به زعيم زعيم يعني شنو الزعيم ضامن يعني كفيل ضامن كفيل ضامن يعني وانا الضامن يستفاد من هذه الآية على ان ضمان ما لم يجب صحيح يعني شنو ضمان ما لم يجب هذا حكم بل في باب الضمان موجود التفكر حتى يجوز الهاتف عنا شعلان التفكت في بعض الضمان معنى الضمان هو شنو يا اخي معنى الضمان ايضا ما شو افهمها هذه معنى الضمان مو الضمان اللي هي اليوم البيانات موجود ابو البنك يحول عليك ماذا يقول تظن هذا تظن لا هذا مو الضمان الشرعي الضمان الشرعي هذا معناه يا اخي انه انا مستدين من شخص فبنتي صارت مشغولة بعدما صارت بنتي مشغولة لشيء بألكما. يجي صديقي يحبني هواية، عندي صديق يحبني هواية، قال لي علما من هذا اللي بيعطل فلوس كل يوم وجادات تنفاذ علي، ما يدري انا مثلك. صديقي ايش قال لي؟ قال له ابوه ما لك شغل بعد الشيخ، انا ضامن لك هذه الفلوس، ضامن. اذا قال ضامن، ضامن يعني لما يضمن يصير النتيجة، يتحول الدين انشغال الذمة. اول بنتي كانت منشغلة، الان راح يصير ذمة من منشغلة للدائن اللي بيقطع الدين الضامن. فاللي بيصير مشغول الذمة لصاحب الفلوس هو الضامن. وانا بعد تفرق بنتي، لكن تفرق يعني علمه اللي صاحب الفلوس، يعني صاحب الفلوس اذا بعد اجل بدي الباب ماذا عشان اطلعنا بيه من بالعطا اللي يحق طبيعي الابضر برضو هذا الناس بلا مجوز ليش خوبش اذا بعد تضرب هيتش ما ادري يجوز ولا يجوز على اي حق. فالمقصود انا بعد فرق بنتي بعد يكون يروح عليه من على الضامن، لذلك يقولون لكن بنتي تصير مشغولة علما انا للضامن للضامن. ولذلك يقولون الضمان معناه ماذا اذا تقرا سؤال عن الكتب الفقهيه؟ تحويل ذمة الى ذمة، من ذمة الى يعني اول بنتي كانت انا منشغله تحولت وصارت ماذا؟ ذمة ذاك منشغله الضامن. بنتي برأت من انشغالها لهذا صاحب الفلوس، تحويل ذمة الى ذمة، من ذمة الى ذمة. لكن يا اخي العام ماشي يقولون؟ يقولون لا الضمان معناه ماذا؟ هاي ترتاد اجنبيه قاعد اقول لا هذا شغل بيه بس. يقولون ضم ذمة الى ذمة، يعني شنو؟ يعني بعبارة اخرى ذمة تصير مشغولة وذمة الضامن ذمة يعني مشغولة، يعني يقدر يدب مرة هذا الباب ومرة تلك الباب، مرة بابي ومرة باب من؟ الضامن. ايش هذا ما عنده شغل بيه؟ فعرفنا معنى الضمان ماذا شرعا؟ هذا الضمان الشرعي. جلس الضمان بهذا الشرع بهذا المعنى الشرعي ما متداول الان في يومنا، ما متعارف في يومنا هذا بهذا المعنى، وانما المتداول هو ماذا الضمان بمعنى اشمل شيء الكفالة، لكن كفالة الاموال مو كفالة فيما في الاشخاص، هي الكفالة الشرعية مصير في الاشخاص، مقصود هذا الضمان مصير في الاشخاص على اي حال صار ما نشغل به. فالمقصود يا اخي هذا الضمان شرعا. السؤال الذي موجود هذا انه اذا ترضى بنتي انا مشغولة في بنت وبنتي صارت مشغولة، بعدين يجي صديقي ويضمن، هذا نسميه ضمان ما وجد، يعني حصل الاشتغال ثبت الاشتغال. بعدما ثبت الاشتغال يجي يضمن، هذا صحيح، هذا يقولون ضمان ما وجد. اما اذا بعد ذمتي لم تشتغل يدي يضمن لي يصير وما يصير، هذا سؤال اهنا، هذا اللي يعبرون عنه ماذا؟ ضمان ما لم يجد. اذا تسرك مزقت كتابك يا اخي، مزقت مزقت صارت بنتي مشغولة، يجي فرد واحد يضمن هذا يجوز ضمان ما طلب. اما بعدني ما مزقت، ها ترى راح امزق، بس بعد ما مزقت ترى الكتاب، بعد ما مزقت فرد واحد يقول بعد ما مزقت الكتاب، صديق شي يقول، يقول له صاحب الكتاب اذا الشيخ مزق الكتاب انا ضامن، هذا ضمان ما لم يجد، ضمان ما لم يجد، هذا صحيح او ليس بصحيح، هذا محل كلام بينهم. الآية الكريمة تدل عليه من على جواز ضمان ما لم يجد، ليش؟ يعني الآية ايش قال مؤذن يوسف شنو ايش قال؟ قال وأنا به زعيم، يعني أنا الضامن، مع أن هذا ضمان قبل انشغال الذمة، هو إنام ذمة من يكون تنشغل يا أخي، ذمة الملك ذمة يوسف، وذمة يوسف بعد لم تنشغل، لانه بعد الاصطلاع لم يعثر عليه صار بعد حكي قاعد يحكي هذا بعد خور ما راح واحد يفتش عن الصراع ويعثر على الصراع ويأتي به. اذا واحد راح فتش وعثر على الصراع واتى به حينئذ انشغلت ذمته. فالضمان اذا حصل الان هذا يسمونه ضمان ما وجد. اما المفروض الان هذا قاعد يضمن قبل ان يعثر على الصراع ويؤتى به. فبعد ذمته يوسف غير منشغل. فالضمان يصير ضمان ما لم يجب. فالآية دلت على صحة ضمان ما لم يجب. فإذا شتينا في شرعنا ضمان ما لم يجب صحيح ولا مستقبل حين عدد هذا الحكم. هذا ترى دقيق التفتوا له والشيخ لم يوضحه جيدا. الشيخ هالمقدار قال قال الآية الدل على جواز الجهالة في مال الجعالة صح هذا لطيف لا بأس وعلى جواز ضمان ما لم يجب خلاص فلستصحبني هذا الثاني هواية مجمل يحتاجها يا أخي حكي هواية أصلا تفهم معنى الضمان شلون وضمان ما وجبه وضمان ما هذا كل التفصيل كنت التفت له وشلون نطبق في الآية ماذا أن الضمان ضمان ما هذا بصعوبة الحاصل بعد ما هذا الثمرة الثانية التي ذكروها الشيخ الأنصاري يقول يرد أولا وثانيا وثالثا وبعد ما أدري رابعا يؤثرت خامسا لكثرة الأجوبة بعد ما أدري عددها أعنشها أما أولا يرد أما الأول يرد أنت قلت هنا ما للجعال ماذا مجهول يرد عليه أن ما للدعاء لعل حمل البعير في ذلك الزمان كان ماذا شيء متعارف أصلا متعارف عندهم حمل البعير هو ماذا يطلقوا علينا على حمل الحم لأن المتعارف عندهم ماذا في ذلك ما دام هذا الاحتمال موجود استدلال بعد حين هذا ما ينفع إذا جاء الاحتمال هنا ما ورده بطل الاستدلال هذا ما ورده بعد بعد تمسك طلب الاطلاق وبالحس طلب الجيده هذا حكي لا تجيده هذا الحكي هنا بعد ما يجي هذا نقل قصه نقل كلام المؤلف تمسك الاطلاق بعد ما له معنى على اي حال فيرجع اولا على انه ماذا لعله حمل البعير كان ومعلوم عندهم في ذلك الزمان ويرجع ثانيا انه لعله هذا لم يكن جعاله لعله كان وعن مجرد انه ماذا وعن من قبيل محفوظ السلام انا اقولا على انه الذي يحضر لي الشيء الفلاني انا اعزنا غدا اعزنا غدا اعزنا هاي متعارفة بيننا بس هاي مجرد ماذا مواعدة لا جعال فإذا هذا يخرج ماذا من الجعالة بالكل خارج عن محل الكلام هذا هو الرد الثاني والثالث نشوفه شنو بس بين الردان هذان الردان مختصان دينا بالحكم الأول طبيعي بالنسبة للحكم الثاني بعدين في الجواب الثالث يعني. ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم دل ما مكتب فدل هاي الطابعة هيك جاي دل على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز ضمان ما لم يجب وتيب هذا الجواب الأول أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عنده هاي الجواب الأول انتهى مقصود يعني هو طبيعي المقصود الجهالة ماذا؟ المقصود الشيخ ما توضع من حيث الشيخ هو حيثكم ولا من حيث الشيخ هو وضع حمل بعيد معلومة لا مو هذا هذا حمل البعير حتى بهذا الزمان هم ماذا؟ حمل البعير هو بعد معين متعارف أكثر شيء المقصود الشيخ يعني مقدار ماذا أنه حنطة أو شاهد هكذا لابد المقصود وإن كان يعني هذا التأويل عنه لا بظاهر بس بل لابد هذا مقصود الشيخ مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة. هذا الجواب الثاني انتهى. الجواب الثالث، مع انه هذا الجواب الثالث، انا قلت الجواب الثالث ماذا يستثني الحكم الثاني، لا اشتبهت، بعدين يجي الحكم الثاني. هذا الجواب الثاني مشترك، هذا الجواب الثالث مشترك للرد على الحكم الاول وللرد على الحكم الثاني. يقول في هذا مؤذن يوسف، اسمه مؤذن يوسف شنو خابص مدي بالله مؤذن يوسف قال يسوي يوسف سوى يا اخي. قال لا، يوسف قال انا انه انا ولمن جاء به حبيبا مؤذن. وفعل المؤذن ليس حج. طب قد تقول على انه اقرار يوسف موجود، ونقول لك تمنى يثبت لي اقرار يوسف، تمنى يثبت على انه يوسف هذا، لعله هذا لما انحشى يوسف خطيه كان وين يوسف، كان في الداخل لم يسمع ما قاله، لا لم يسمع ما قاله او سمع، لكن مو لازم هماش ماذا اهلاهم ما معلوم، لازم خصوصا القضية ماذا كلها هي صورية، هي كلها ماذا يا اخي يدرون الصواع لم يسرق، يدرون الصواع وين موجود ايضا. لذلك يقول ايه صحيح مع انه لا يثبت الشرع بمجرد حكم شرعي، تريد تثبت يا اخي دينا بمجرد فعل المؤذن، مؤذن يوسف، لانه غير حجة. انت قد تقول ثبت اذنه، يقول ولم يثبت اذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك اذنه، انه بل هكذا ولا تقرير، تقرير الناس ماذا امضى ام لم يثبت. ومنه يظهر عدم ثبوت سأمر يرد على الحكم الثالث بخصوصه. يقول وأما الحكم الثالث، الحكم الثاني ثالث اشتباه، وهو أنه ضمن ما لم يجد، يرد عليه التضح أنه هذا من فعل مؤذن يوسف، وفعل مؤذن يوسف ليس بحجة. ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، ضمان مذكور وضمان لم يجب لم يكن أنه مشروع، لأنه من فعل المؤذن، وفعل المؤذن ليس بحجة، خصوصا مع كون كل، هذا اللي بيهم بينا أن هذا الجعالة وهذا الضمان كله هو ماذا كان صور يا أخي، كان وصد به ماذا بالتالي أنه أخي يوسف بنيامين يبتعد من أن يوسف بهذه الحيلة. لا تقول لي شيخنا حيلة، حيلة هاي شلون؟ نقول لك حيلة على الأمر الجائز تشكل، تشكل إذا حيلة على الأمر ما سوى نفرد أمر غير مشروع. هاي كلمة حيلة لا تشمعين، بدلها ماذا؟ فرد كلمة شويونة أحسن، أمر الصوري هتشكل، شيء الصوري هتشكل. أكو بعض الألفاظ هي الإنسان يشمعين من أجلها، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد بهما تلبيس الامر على اخوة يوسف. لا تقول شلون صوري لا يجوز اليوسف ايش يسوي. يقول ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل بها الغرض، شكو بي الغرض يحصل الغرض الحلال يحصل بالمعاملة الفاسدة، شكو بي لسا انا ادري محبوب السلامة انت فلوسي ماذا باخذها انت وقد ماذا اخلصها ولو بمعاملة فاسدة، نعقد بالعقد ماذا الفارس شكو، لو قلنا من فارس ليس بصر شكو بي يا أخي. مع احتمال إرادة أن الحمل في ماله وأنه يقول هذا مضافا إلى أنه يمكن أن تكون الآية الكريمة أصلا أجنبية عن الضمان، حتى ضمان سورها ما موجود، عجيب. أول كنا نقول هذا الضمان سوري، فإذا كان الضمان سوري فإذا على هذا الأساس ما يمكن التمسك به. الآن نقول لا، حتى ضمان سوري أصلا ليس بموجود، لأجل أن مؤذن يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير، حبل البعير منين؟ من يوسف ومن المؤذن. اذا كان المقصود الضمان مناسب حمل البعير منين يتم يصير؟ اذا المقصود الضمان يعني مؤذن يوسف قاعد يضمن يكون يصير المناسب منين؟ لا من الضامن، من الضامن يكون يصير. دائما صديقي لما يجي يضمن لي فلوس الضمان منين يكون يدفعها؟ ومن عنده بعد سينا اذا يكون يدفعها؟ يدفعها ماذا؟ علما الى الى المضمون له. غاية ما هناك بعدين انا ماذا تصير بنتي مشغولة علما، بنتي مشغولة علما تصير ماذا للضامن بعد ما دفع. لكن ما للضمان لازم ان يصير منين حينئذ؟ يعني تنشغل ذمة الضامن، تنشغل ذمة من قلنا ذمة الضامن، بسبب الضمان تشغل ذمة الضامن والفلوس من الضامن للمضمون له. بينما إذنان الآية الكريمة من المحتمل أن المقصود منها ولمن جاء به حمل بعير، يعني حمل بعير هي من يوسف، هذا المقصود. لا مني أنا المؤذن، فالآية أصلا أجنبية عن الضمان حتى الصوري بالكلية. من بعد تتمسك بيها انت؟ وعلى هذا فالجملة الثانية وأنا به زعيم، ايش راح اصير حينئذ؟ وأنا به زعيم توكيد إلى الجملة الأولى، يعني ولمن جاء به حل بعير من مال يوسف، وانا ماذا الزعيم لذلك، يعني الضامن والكفر. هاي شلون يصير؟ هاي شلون يصير؟ وهذا راح يصير ضمان حقيقي. يقول الشيخ لا، فان الضمان لم يثبت كونه حقيقة في ذلك الزمان، للضمان ماذا عن نفس الشخص في زماننا هذا. لما يقال انا ضامن يعني شنو انا ضامن في زماننا هذا؟ انا ضامن يعني شنو؟ يعني انا مشغول الذمه، يعني الفلوس مني. في ذلك الزمان ما معلوم على انه الضمان كان حقيقه شرعيه لهذا المهم، لعل الضمان كان موضوع علما من الاعر من ان الفلوس من عندي او الفلوس منين او الفلوس منين من المضمون له من ذلك الطرف. فالآية قالت وأنا به زعيم، يعني وأنا ضامن للفلوس من مالي يوسف. كيف المعنى؟ وأنا ضامن للفلوس من مالي يوسف. الجملة الثانية توكيد ماذا؟ الجملة الأولى. بس غير شيء، ما هو الداعي إلا الإتيان بالجملة الثانية؟ يعني إذا كانت هاي الجملة الثانية عطى التفسير وتأكيد، الغرض من إتيانها ماذا؟ مجرد تأكيد وأكبر بنقطة. أكل نقطة، وما هي النقطة؟ وهي على أنه لعل شخص يقول هذا يوسف ملك، والملك من ما معلوم يتحمل البعير. إذا رحنا نطالب نقول له طينا حمل البعير، يقول إذا يلا روح يا أخي، شلون أنا أقدر أحصله؟ فلذلك المؤذن قال أنا أحصل لكم إياه منين؟ من أنا أجيبكم، أنا راح أجيبه من يوسف وأعطيك إياه. فإذا على هذا الأساس الآية أجنبية ماذا عن الضمان حتى الضمان الصوري، لأن الضمان بعد أكرر إنما يتصور إذا كان المقصود أن حمل البعير من مال الضامن، فإن الضمان هذا معناه الضامن دائما يضمن من كيسه، لا يضمن من كيس ماذا الشخص الآخر المديون، يضمن من كيسه. بعد الأمر بعد ما يدفع من كيسه يتمكن من الرجوع لمن على ذلك. وإذنان من المنكر على أنه حمل البعير المقصود ماذا من مال يوسف، وأنا ضامن كيسه وأنا به زعيم، لا تكون شن فسر بعد لفعل ساعة التفسير توكيد. وأنا ضامن، لكن أنا ضامن بأي معنى؟ من قال أن الضمان حقيقة موضوع للضمان من كيس نفس الشخص الضامن؟ لعله في ذلك الزمان كان حقيقة للأعلى. لعله في ذلك الزمان كان حقيقة بالعكس، وإنسان يضمن من كيس أو من كيس ذلك المديون. وهذه الجملة قصيتها ماذا؟ قلنا عطف تفسير وتأكيد من باب ماذا؟ أنه خوف أنه شخص لا يعمل من باب أنه قد لا يحصل المال من يوسف، فهذا يقول أنا أتي لك بالمال. طب تشوف والله يقول بلي مع احتمال إرادة أن الحمل في بلي، يعني ماذا؟ معذر. وأنه وأنا به سعيد، يعني فسر أنه وأنا سعيد، يعني فسر هذا الشيخ. وأنه الملتزم به، وأنا ألتزم بالمال أخذ من يوسف، هاي شلون يصير؟ وأنا سعيد يعني وأنا ضامن، أنا ضامن للمال من يوسف، هاي شلون يصير؟ هاي شلون أنا ضامن لمن يقال أنا ضامن من مالي مو ضامن من، يقول فما معلوم في ذلك الزمان، فإن الزعيم هو الكثير والضامن، وهما لغتان يعني الكفالة والضمان مطلق الالتزام، يعني سواء كان من عنده أو من الطرف الآخر يأخذ. ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة الالتزام ماذا؟ عن الغير، ولعله ماذا؟ حقيقة الالتزام ولو عن ماذا؟ يلتزم ماذا؟ بدفع المال ما هكذا التزم، يعني ماذا عن الغير؟ هذا ما معنوه، يعني التزم عن المضمون له بدفع المال مني لا، وإنما معناه وأنا ملتزم، وأنا زعيم يعني أنا ملتزم بأخذ المال، أنت المقصود مو أنا ملتزم عن يوسف بدفع المال مني لا. فتكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الأولى ومقصود من الاتيان بها، ودفعا لتوهم كونه من الملك فيسقط تحصيله. ومنها قوله تعالى نرجئه الى ما بعد غد، والحمد لله رب العالمين.